الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم لتعم الفائدة ويكثر الخير. بارك الله بكم، حفظكم ورعاكم. نبدأ بدرسنا متوكلين على الله مخلصين له سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله، قال المصنف زيادة على ابن الصلاح، وهو ما أشبهه خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم، بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث. وهنا قال العلماء، التفصيل في هذه القضية هو إن اعتقد أنه يجوز له أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم زاعما أنه يمدح الرسول أو يحبب الناس بالرسول أو بفعل السنة، واستحل ذلك، هذا الذي يكفر بالإجماع. لماذا؟ لأنه استحل الكذب على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله، وهذا محرم بالإجماع، يعرفه الكبير والصغير والعالم والجاهل ثم من الكذب على الرسول مما يؤدي إلى الكفر أيضا ما فيه تكذيب للدين، تكذيب للقرآن، هذا أيضا إن نسبه إلى الرسول فهو كفر. أما إن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يؤدي إلى تكذيب القرآن ولا إلى تكذيب الإسلام ولا إلى تكذيب الرسول، لا يؤدي إلى هدم الشريعة ولا إلى التشبيه ولا إلى التجسيم، ولا استحل هذا الكذب، فالمعتمد والصواب الذي عليه الجمهور أنه كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة من أعظم الكبائر. أما إن استحل الكذب على رسول الله هذا كافر، أو والعياذ بالله كذب على الرسول بما يؤدي إلى تكذيب القرآن أو الرسول أو الإسلام فهذا كافر بالإجماع. أما إن لم يكن من هذا القبيل فكذبه على الرسول كبيرة من أعظم الكبائر. هذا التفصيل في هذه القضية. وضعت الزنادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين، فبين جهبذة الحديث أي نقاده بفتح الجيم جمع جهبذ بالكسر وآخره معجمة أمرها ولله الحمد. روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد أنه قال، وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي، لما أخذ لتضرب عنقه قال، وضعت فيكم 4,000 حديث، أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. وكبيان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار. قال الحاكم، وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة. فروي عن حميد عن أنس مرفوعا، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. والزنادقة جمع زنديق، والزنديق هو الذي لا دين له، وقيل هو الذي يبطن الكفر ويكذب في قلبه واعتقاده الإسلام ويتظاهر بالإسلام، فهذا الذي يقال عنه زنديق، أو الذي لا يتدين بدين، هذا يقال عنه زنديق. نعم. قال الحاكم، وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فروي عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليهم أو لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التبني. وهذا القسم مقابل القسم الأول من أقسام الواضعين، زاده المصنف على ابن الصلاح. ومنهم قسم يضعون انتصارا لمذهبهم كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية. روى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرئ أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. وروى الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة قال: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، وقال الحاكم: كان محمد بن القاسم الطايكاني من رؤوس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم. ثم روى: المرجئة هؤلاء فرقة من الكفار، هؤلاء يدعون الإسلام وينتسبون للإسلام، لكنهم يكذبونه اعتقادا ولفظا. ماذا يقولون؟ يقولون: كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ولا حسنة، كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. فالمؤمن بزعمهم إن عمل كل المعاصي الكبائر والفسق والفجور والموبقات، كل هذا على زعمهم لا يؤثر لا يضر، يعني كأنهم يستحلون الكبائر والموبقات مع الإيمان على زعمهم. هؤلاء ورد ذكرهم في حديث احتج به بعض الأئمة الكبار كأبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث هو قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام أو لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. ثم روى بسنده عن المحاملي قال: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي، فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، وأبى أن يقبله. وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم، كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فزاد فيه أو جناح. وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها، أو لا سبق فتح الباء، فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك. وذكر أنه لما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب، أسنده الحاكم. وأسند عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه. ويريد بجناح يعني الحمام، يعني هو هذا الخبيث الوضاع افترى هذا الحديث إرضاء لهذا الخليفة لأنه رآه يلعب بالحمام. وحتى بعض الناس يزيدون لفظ الحمام ويقرؤونه الحمام. وأسند عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه أنه قال: قال المهدي: ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قلت: لا حاجة لي فيها. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد أو قصصهم كأبي سعيد المدائني. وضرب امتحنوا بأولادهم أو ربائب أو وراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوا عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وكحماد بن سلمة ابتلي بربيبه بن أبي العوجاء فكان يدس في كتبه، وكمعمر كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي. فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع كما قاله ابن معين. الوراقين جمع وراق وهو النساخ، كانوا في الماضي يدفعون الأجرة للناسخ لينسخ لهم هذا المخطوط أو هذا المؤلف، وأحيانا بعض الذين يريدون التحريف أو من زنادقة أو من مفسدين أو ما شابه يدفعون المال لهذا الوراق، فعند الجملة الفلانية يزيدون أو ينقصون منها أو يحرفون أو يبدلون. فالوراقين بعضهم كان يشتغل لأجل المال، يعني ليس عنده تقوى ولا ورع، وهمه المال أن يجمع المال، فهذا الوراق يعني الناسخ الذي ينسخ بالأجرة، بعضهم كان يحرف لسبب من الأسباب. نعم. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون، وقيل إن الحافظ أبا الخطاب بن دحية كان يفعل ذلك وكأنه الذي وضع الحديث في قصر المغرب. وضرب يقبلون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي حية وحماد النصيبي وبهلول بن عبيد وأسرم بن حوشب. وضرب دعتهم حاجة إليه فوضعوه في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف ومحمد بن عكاشة ومأمون الهروي. فإذا قال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: ابن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. وربما أسد الواضع كلاما لنفسه كأكثر الموضوعات، أو لبعض الحكماء أو الزهاد أو الإسرائيليات كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام بعض الأطباء. قيل إنه الحارث بن كلدة طبيب العرب، كلدة أو كلدة طبيب العرب، ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى بن مريم كما رواه البيهقي في الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح. وقال شيخ الإسلام إسناده إلى الحسن حسن، ومراسيله أثنى عليها أبو زرعة وابن المديني، فلا دليل على وضعه، انتهى، والأمر كما قال. وهذا الكلام الذي قال بعض المحققين من الحفاظ والعلماء، الذي يروى حديثا حب الدنيا رأس كل خطيئة، لم يثبت من حيث صحة الإسناد عند المحققين والحفاظ، لم يثبت مرفوعا، لكن الذي ثبت أنه من كلام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، وبعض علماء السير والتاريخ يقول قاله عيسى أيضا عليه الصلاة والسلام. وللأسف مع ذلك بعض الناس ذكروا في عدد من المؤلفات، وبعض المؤلفات القديمة يعني المتقدمة، يقولون قال رسول الله جزما، مع أنه الذي ثبت أنه موقوف على الحسن البصري رضي الله عنه. نعم. وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه بغير قصد، فليس بموضوع حقيقة، بل هو بقسم المدرج أولى، كما ذكره شيخ الإسلام في شرح النخبة، قال بأن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان: إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك، وكعبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة وإسحاق بن بشر الكاهلي وجماعة آخرين. ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضل القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره. قال: فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه. فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه. فقال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قلت: ولم أقف على تسمية هذا الشيخ، إلا أن ابن الجوزية أورده في الموضوعات من طريق بزيغ بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي، وقال: الآفة فيه من بزيغ أو من بزيع، ثم أورده وبزيع من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال الآفة فيه من مخلد، فكأن أحدهما وضعه والآخر سرقه، أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ الواضع، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره. هنا عند قوله قوم من المتصوفة، لاحظوا لم يقل من الصوفية، فقوله من المتصوفة يريد الذين انحرفوا وزاغوا وغيروا وبدلوا، أما الصوفي الحقيقي فبعيد عن ذلك التحريف والتبديل والكذب والافتراء على الرسول. ومن أراد أن يعرف معنى الصوفية الحقيقية فليرجع إلى ما بينه الإمام الحافظ أبو نعيم في الحلية، فإنه بدأ بعد المقدمة التي قدمها بأول صوفية هذه الأمة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو نعيم من الحفاظ الأئمة المشاهير، توفي في القرن الرابع الهجري، كان بدأ بأبي بكر وعده أول الصوفية في هذه الأمة، ووصل بتعداد الأولياء والصلحاء والأخيار والعلماء العاملون بعلمهم إلى زمانه، ذكر نحو 800 واحد، وهؤلاء منهاجهم على الكتاب والسنة من الصدق والعبادة والزهد وطلب الآخرة والإعراض عن الدنيا. ففرق بين التصوف الإسلامي الحقيقي المبني على الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتصوف الحقيقي صفاء المعاملة مع الله، التصوف الحقيقي اتباع المصطفى، التصوف الحقيقي هو التخلي عن الصفات الدنية والتحلي بالصفات العلية، الصفات الطيبة التي هي من أخلاق النبيين. فإذا التصوف الإسلامي الحقيقي بريء ممن ظهروا وشذوا وانحرفوا وهتكوا الأعراض وأكلوا الأموال بالحرام واعتدوا على الحرمات وحرفوا الشريعة وحرفوا الذكر وتركوا الصلوات، ويقولون نحن نصلي في قلوبنا، ويقولون نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، هؤلاء زنادقة. سيدنا الإمام الغوث الرفاعي رضي الله عنه يقول لولا الظاهر ما بطن، والله أنزل شريعة واحدة لكل المسلمين في الأرض، ما أنزل شريعة لأهل الظاهر وشريعة لأهل الباطن، لا. ثم سيد أهل الحقيقة والشريعة هو الرسول، مع ذلك ما ادعى أن هناك شريعة خاصة به، حاشاه، بل وهو يصلي في سكرات الموت، كان في سكرات الموت يصلي ولم يترك الصلاة. واليوم بعض الزنادقة ترى الواحد منهم كالفيل ويترك الصلاة ويقول نحن نصلي في قلوبنا، ترى الواحد منهم كالثور البري ثم يأكل الربا ويأكل الحرام ويقول نحن الصوفية سقطت عنا الأحكام، سقطت عنا التكاليف. هذا زنديق، ليس صوفيا بل هذا إبليسي فرعوني. وقد قال سيدنا الغوث الرفاعي من ادعى أنه وصل إلى مرتبة سقطت عنه فيها الواجبات فهو كافر. إذن الله أنزل شريعة واحدة لكل الناس، ليس هناك شريعة خاصة للصوفية، لا، إنما التصوف الإسلامي الحقيقي هو العمل بشريعة الله على الكتاب والسنة، هذا التصوف الإسلامي الحقيقي. أما الزنادقة هؤلاء لا علاقة لهم بالتصوف الحقيقي، لذلك يسمون المتصوفة. نعم. قال وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. قال العراقي لكن من أبرز إسناده. هنا تنبيه عند الزمخشري، ينبغي أن يتنبه أنه من المعتزلة وأنه لا يعتمد على تفسيره ولا في من فرد به، بل له عبارات وألفاظ والعياذ بالله تعالى ذم فيها أهل السنة ذما بليغا، وله مسائل شنيعة وبشعة. ويكفي ما فعله الإمام السكوني رحمه الله أنه رد عليه بمؤلف من 3 مجلدات التمييز، وقد طبع ولله الحمد، وأيضا في كتابه لحن الخاصة والعامة قال عن الزمخشري انتهى إلى مواضع من تفسيره وصل فيها إلى الكفر. فالزمخشري خطير، ملبس، مدلس، مموه، بعض الناس لا يميزون فينقلون ما يقوله من كلمات هي مخالفة للعقيدة وهي من أقوال وعقائد المعتزلة. فليحذر هذا الرجل ولتحذر مؤلفاته وليكتفى بما عليه أهل السنة والجماعة. قال العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. تنبيهات: الأول من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم، وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الديلمي من طريق السلام بن سليم المدائني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. الثاني: ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع، ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء، خصوصا مع قول الدارقطني: أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد، ومن طالع كتاب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا. وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير كتب السنن وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك مما ليس بموضوع وإن فاته أشياء. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر في فضائل السور. ومع ذلك تفسير ابن كثير المسمى بالتفسير العظيم للقرآن الكريم أو تفسير ابن كثير في آخر مجلد، في آخر تفسير سورة جزء عما عند تفسير سورة الإخلاص، نقل عن بعض من قبله عند الآية الله الصمد أقوالا فيها على زعمه، وقال: نور يتلألأ، وهذا لا يليق لأنه موهم. وقد ورد في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة الجنة: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. إذن نور يتلألأ هذا صفة المخلوق، صفة الجنة، فلا يصح أن يطلق على الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء. من أسماء الله النور، نعم، لكن بمعنى الهادي، لا يتلألأ، لا يتوقد، ليس كالأضواء ولا كهذه الأنوار، حاشا. الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي المؤمنين لنور الإيمان. من هدى الملائكة للإيمان؟ الله. من هدى المؤمنين في الأرض من الإنس والجن للإيمان؟ الله. هذا معنى الله نور السماوات والأرض، ليس معناها ضوء انتشر وملأ السماوات والأرض. أليس في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال؟ إذا من أسمائه النور بمعنى الهادي، بمعنى الهادي. وقد قال الفقيه الحنفي المحدث الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي رحمه الله: من اعتقد أن الله ضوء ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. واعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضلها الفاتحة والزهروان والأنعام والسبع الطول مجملا والكهف وياسين والدخان والملك والزلزلة والنصر والكافرون والإخلاص والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شيء. الثالث من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان إلا حديث أنس سلوان وعسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة. ووصايا علي وضعها حماد بن عمرو النصيبي، ووصيته في الجماع وضعها عين سلوان، هم يريدون بها كأنه موضع في بيت المقدس فيه عين ماء يذكرون فيها فضائل وينسبونها إلى الأحاديث المرفوعة بزعمهم. نعم. ونسخة العقل، فذا وصيته في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح الملطي ونسخة العقل وضعها داود بن المحبر، وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وحديث القس بن ساعدة أورده البزار في مسنده، والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويه في تفسيره وهو نحو كراسين، ونسخ ستة رووا عن أنس، وهم أبو هدبة ودينار وهم أبو هدبة ودينار ونعيم بن سالم والأشج وخراش ونسطور. النوع الثاني والعشرون المقلوب، وهو قسمان: الأول أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته، نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه لغرابته، أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر. وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية اليسع وبهلول بن عبيد الكندي ابن أبي حية اليسع وبهلول بن عبيد الكندي. قال ابن دقيق العيد: وهذا هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. قال العراقي: مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، فإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه. وفي نسخة وإنما بدل فإنما هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل. قال: ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب فإنه قل ما يصح منها شيء. تنبيه: قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. قال: ويمكن تمثيله بما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة. قال: إلا أن ابن حبان وابن خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب، وجمعا باحتمال أن يكون بين بلال وابن أم مكتوم تناوب. قال: ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث. قال: ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس فيفرد بنوع، ولم أرى من تعرض لذلك. انتهى. وقد مثل شيخ الإسلام في شرح النخبة القلب في الإسناد بنحو كعب بن مرة ومرة بن كعب، وفي المتن مرة بن كعب، وفي المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال: فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. قلت: ووجدت مثالا آخر، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. القسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس، وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب فيكون كالوضع، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث أو لقبوله التلقين، وقد فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة وأهل الحديث. وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله، وذلك فيما رواه الخطيب. قال: حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي، قال: أخبرنا أحمد بن حسن الرازي، قال: سمعت أبا أحمد بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. اطمأن يعني استقر أهل المجلس في المجلس. نعم. فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشراته والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفهم. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل. تنبيهات: الأول، قال العراقي في جواز هذا الفعل نظر إلى أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، وقد أنكر حرمي على شعبة أو حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش وقال يا بئس ما صنع، وهذا يحل. الثاني، قد يقع القلب غلطا لا قصدا كما يقع الوضع كذلك، وقد مثله ابن الصلاح بحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الأئمة الخمسة، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى، وجرير إنما سمعه من حجاج فانقلب عليه، وقد بيّن ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عنه أنه قال كنت أنا وجرير عند ثابت، فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس. الثالث، هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف وبقي عليه المتروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول انتهى، وتقدمت الإشارة إليه عقب الشاذ والمنكر. الرابع، تقدم أن شر الضعيف الموضوع وهو أمر متفق عليه، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك، ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب، كذا رتبه شيخ الإسلام، وقال الخطابي شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول، وقال الزركشي في مختصره ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف، شرها الموضوع ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب، انتهى. قلت وهذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال شره المعضل ثم المنقطع ثم المدلس ثم المرسل، وهذا واضح. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزقاني المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، وتعقبه بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد وإلا فهو يساوي المعضل. الجورقاني في عدة نسخ، وفي نسخة الجوزقاني، في نسخة الجورقاني بالراء المهملة، هو هيك يكون بالأصل، هكذا في الأصل، وفي نسخة عدة نسخ، وفي نسخة في عدة نسخ الجورقاني، وفي نسخة الجوزقاني. وتعقبه فرع فيه مسائل تتعلق بالضعيف، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن ولا ضعيف، وتطلق لمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون له إسناد آخر ضعيف إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو ليس له إسناد يثبت به، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام يأتي قريبا في النوع الآتي. فوائد: الأولى، إذا قال الحافظ المطلع الناقد في حديث لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه كما ذكر شيخ الإسلام، فإن قيل يعارض هذا ما حكي عن أبي حازم أنه روى حديثا بحضرة الزهري فأنكره وقال لا أعرف هذا، فقال له حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا، قال فنصفه؟ قال أرجو قال اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه، هذا وهو الزهري، فما ظنك بغيرهم؟ وقريب منه ما أسده ابن النجار في تاريخه عن ابن أبي عائشة، قال تكلم شاب يوما عند الشعبي، فقال الشعبي ما سمعنا بهذا؟ فقال الشاب كل العلم سمعت؟ قال لا. قال فشطره؟ قال لا. قال فاجعل هذا في الشطر أو فشطره؟ قال لا. قال فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي. قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب، فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، وأما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يريده غيره، فالظاهر عدمه. الثانية، ألف عمر بن بدر الموصلي وليس من الحفاظ كتابا في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وعليه في كثير مما ذكره انتقاد. الثالثة، قوله هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. وابن تيمية مع قوله في هذا الموضع ليس له إسناد، هو نفسه ذكر في عشرات المواضع من كتبه ككتاب مجموع الفتاوى وككتاب بالمسمى بيان تلبيس الجهمية عشرات الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة والتالفة والمؤلفة والمركبة والمتوهمة، بل الإسرائيليات المحضة التي فيها التشبيه والتجسيم ونسبة القعود والجلوس إلى الله ونسبة ثقل الوزن إلى الله تعالى والحركات والسكنات وحدوث الحوادث في ذات الله، وتعالى الله عن كل ذلك، فالله ليس كمثله شيء. ويكفيه ما قال فيه الحافظ العراقي علمه أكبر من عقله، يعني يقرأ كثيرا أما من حيث الفهم ليس عنده الفهم المطلوب. وقد قال فيه الإمام الفقيه المشهور تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام المبجل السيد أحمد، بعدما ذكر فتوى قضاة المذاهب الأربعة ورؤساء القضاة، ثم ماذا قال؟ فصار كفره مجمعا عليه. وهذا الكتاب مطبوع طبعة قديمة في المكتبة الأزهرية في مصر مع تعليقات الشيخ محمد بن حسن زاهد الكوسري وكيل المشيخة في السلطنة العثمانية، علق على هذا الموضع فقال في الحاشية ولينظر هذا المغرورون به. نعم. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صياغ الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل قل روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض كروى بعضهم، وكذا تقول فيما تشك في صحته وضعفه. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل والسير والمغازي والتواريخ. فإذا الحديث الضعيف عند جماهير العلماء تجوز روايته في الفضائل مما كان له أصل في الشريعة، أما في الأحكام والعقائد فلا. وأما الأحاديث المكذوبة والأحاديث المفترات فهذه لا تجوز روايتها إلا في معرض أو في مقام التحذير منها، ولا سيما ما يتعلق من ذلك بالعقائد والعياذ بالله. فكم وكم من المشبهة المجسمة اليوم يوردون ويحتجون بأحاديث موضوعة مكذوبة مفترات إسرائيليات في العقائد لنسبة التشبيه والتجسيم إلى الله، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. فربنا منزه عن الجلوس والقعود وعن الجسمية والحجمية وعن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والتأثر والتطور والتغير والتبدل، منزه عن أن يكون في جهة واحدة أو في كل الجهات، منزه عن أن يكون متحيزا في السماء أو الأرض أو الفضاء أو الجنة أو الكعبة، منزه عن أن يكون حالا في قلوب الأنبياء أو الأولياء أو أئمة أهل البيت، لأنه قال لم يلد ولم يولد. نعم. تنبيه: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له 3 شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. قال: وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي. وقيل: يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. وعبارة الزركشي: والضعيف مردود، ولما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا أو تعددت أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل: لا يقبل مطلقا. وقيل: يقبل إن شهد له أص واندرج تحت عموم انتهى. ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. يعني هذا المروي عن أبي بكر ابن العربي هذا ليس هو المعتمد، بل المعتمد الذي عليه أقوال الجماهير. نعم. النوع 23: صفة من تقبل روايته ومن ترد، وما يتعلق به من الجرح والتعديل. وفيه مسائل: إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيه، أي من يحتج بروايته، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وفسر العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، فلا يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماع، ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته وإن لم يؤثر قبله، قاله ابن السمعاني، ولا صبي على الأصح. وقيل: يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب، سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه، وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: لا تأخذ العلم إلا ممن تقبلون شهادته، رواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وروي أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه قال: كان يأمرنا ألا نأخذ إلا عن ثقة. وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد أنه قال: قلنا وروى يعني البيهقي بصح، أو وروى يعني البيهقي. نعم. وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل له: إنا لا نعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي فيه علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: ليست للنفي يعني، إنما لنعظم يعني ليست للنفي. قال الشافعي وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، أسده مسلم في مقدمة الصحيح. وأسد عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى البيهقي عن النخعي أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وفسر الضبط بأن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى إن روى به. الثانية: تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها، وعبارة ابن الصلاح: معدلين، وعدل عنه لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم أو بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته من أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم في نسخة بين أهل العلم. فإذن فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها أي في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها كمالك والسفيانين والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم. قال ابن الصلاح:

فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به في حديثهم. فائدة: ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف أن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة يكون في القول، وتارة يكون في الكتابة. قال: وقد روى مسلم حديث لا تسبوا أصحابي عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم عليهم في ذلك، إنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، كذلك رواه عنهم الناس، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. قال: والدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية، ثم ثنى بحديث جرير، وذكر المتن وبقية الإسناد، ثم ثلث بحديث وكيع، ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما. الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحمج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس في نسخة ولا يشق ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد ربما استفسر وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني. قال: قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. وروى عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال: وما يصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. وروى أو روي عن وهب بن جرير قال: قال شعبة: أتيت منزلا من هال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، فقيل له: فهلا سألت عنه؟ عسى لا يعلمه. قال: وروينا عن شعبة قال: قلت للحكم بن عتيبة: لما لم تروي عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام، وأشباه ذلك. قال الصيرفي: وكذا إذا قالوا فلان كذاب لابد من بيانه، لأن الكذب يحتمل الغلط، كقوله كذب أبو محمد. ولما صحح ابن الصلاح هذا القول أورد على نفسه هنا كذب أبو محمد في قصة الصحابي الذي قال بوجوب صلاة الوتر، معناه أخطأ أبو محمد، هذا مرادهم. نعم، لأن الصحابي لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول علماء المصطلح: الصحابة كلهم عدول، يعني في الرواية، يعني لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون بهذه العبارة كلهم عدول أن من فعل ذنبا منهم أو معصية تكون حسنة أو تكون طاعة أو لا يكون عليه ذنب، لا، لأنه ثبت في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من زنى، وأقام الحد على من شرب الخمر، وقال ما قال في الذي أكل من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، وهناك حوادث كثيرة، فمعصيتهم معصية، لكن من حيث الرواية كلهم عدول، يعني لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم أن يتعمدوا الكذب على رسول الله. ولما صحح ابن الصلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك أو نحو ذلك، واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قولهم: وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح، فإن وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم به ففائدتها التوقف في من جرحوه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم. فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة كما تقدمت الإشارة إليه. ومقابل الصحيح أقوال، أحدها قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدل على الظاهر، نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. الثاني لا يقبلان إلا مفسرين، حكاه الخطيب والأصوليون، لأنه كما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائهم، لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة، فاستدل على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الصلاح، واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا. فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلع عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وأعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه. الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لا يشترط فيه العدد، وقيل لابد من اثنين كما في الشهادة وقد تقدم الفرق. قال شيخ الإسلام: ولو قيل يفصل بينما إذا كان أو يفصل بينما إذا كانت التزكية مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانية فيجري فيه الخلاف، ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه، فكذا ما تفرع عنه انتهى. وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول، وشمل الواحد العبد والمرأة، وسيذكره المصنف من زوائده. أو شمل الواحد العبد والمرأة وسيذكره المصنف من زوائده. قال المصنف: وإذا اجتمع فيه، أي الراوي، جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه، وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حالته، فإنه حينئذ يقدم المعدل، قاله البلقيني، ويأتي ذلك أيضا هنا إلا في الكذب كما سيأتي، وقيده ابن دقيق العيد بأن يبني على أمر مجزوم به لا بطريق الاجتهادي، كما صلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة، ورد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح، بل في معرفة الضبط والتغفل، واستثنى أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر أو معدل بطريق معتبر، بأن قال: قتل غلاما ظلما يوم كذا، فقال المعدل: رأيته حيا بعد ذلك، أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي، فإنهما يتعارضان، وتقييد الجرح بكونه مفسرا جار على ما صححه المصنف وغيره كما صرح به ابن دقيق العيد وغيره. وقيل: إن زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل، لأن كثرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم. قال الخطيب: هذا خطأ وبعد ممن توهمهم، لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وقيل: يرجح بالأحفظ

إن شاء الله نلتقي بكم غدا في كتاب أو مع كتاب سمعت الشيخ يقول: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، سامحنا وأصلحنا وتب علينا، فرج عن المسلمين واحفظهم واشفهم وانصرهم يا رب العالمين، وأهلك أعداءهم إنك على كل شيء قدير، واختم لنا بالهدى وبكامل الإيمان. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. للتخفيف عن الذين يتابعون معنا في مجلس تدريب الراوي، نحن اليوم في هذا المجلس نكون أنهينا المجلد الثاني وبدأنا بالمجلد الثالث، إن شاء الله ينتهي الثالث في الكتاب المقروء. الأول فهارس لم نقرأه، فنكون إن شاء الله بإنهاء المجلد الثالث يبقى عندنا المجلد الأخير. يعني إلى الآن أنهينا جزءا لا بأس به من الكتاب، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.